بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الآية الكريمة في سورة فاطر: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذا التقسيم، تقسيم البشر إلى متفوقين، وإلى مقتصدين، وإلى ظالمين، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، والسابقون السابقون. فهناك مراتب. قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بعض علماء التفسير قال: ما الحكمة من تقديم الظالم لنفسه على السابق بالخيرات؟ وموضوع التقديم والتأخير في كتاب الله موضوع جليل. الإنسان إذا تكلم أو إذا ألف نص قد يقدم وقد يؤخر، وقد تسأله لماذا فعلت؟ تقول: والله لا أدري، خطر في بالي أن أبدأ بهذه الكلمة، ثم أثني بهذه الكلمة، وأختم بهذه الكلمة. أما حينما يكون النص قرآنا، وصاحب النص خالق الكون، فتقديم الكلمة يعني شيئا كثيرا، وتأخيرها يعني شيئا كثيرا، ويمكن أن تؤلف أبحاث دقيقة جدا في موضوع التقديم والتأخير فقط. فالله عز وجل قدم الزانية على الزاني، قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقدم السارقة على السارقة، قال: السارق والسارقة. وقدم في آيات الآباء، قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. وقدم في آية النساء: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. وقدم في آية الأخ: يوم يفر المرء من أخيه. وقدم في آية الإبل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ففي آية الإبن، في آية الزوجة، في آية الأخ، في آية الأب. قال: شياطين الإنس والجن، قدم الإنس على الجن. قال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. قدم الجن. قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. قدم الإنس. وهذا بحث طويل. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. بدأ بالتجارة. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. عكس الترتيب. فلأنه كلام خالق الكون يجب أن نقف عند التقديم والتأخير. فالتقديم يعني شيئا كثيرا، والتأخير يعني شيئا كثيرا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قدم غض البصر على حفظ الفرج. قد يأتي السبب سابق، وقد تأتي النتيجة سابقة. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. بدأ بالعبادة التي هي الهدف، وثنى بالاستعانة التي هي الوسيلة. فحينما تقرأ كلام الله ينبغي أن تقف وقفة متأنية عند التقديم والتأخير. فهذا بحث خطير، وهناك معان دقيقة جدا تستنبط من تقديم كلمة وتأخير أخرى. قال بعض العارفين بالله: الحكمة من تقديم قوله تعالى الظالم على المقتصد والسابق في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قبل أن نشرح الحكمة، بس منهما رجالا كثيرا ونساء. بدأ بالرجال كثيرا ونساء في آية، الله عز وجل بدأ بالإناث، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الإناث قدمت على الذكور، قدمت ونكرت، والذكور أخرت وعرفت. يعني في يسموها إشارات لطيفة أن المرأة جاءت هنا نكرة، فينبغي أن تكون محجبة كي لا تعرف، والذكور جاءت معرفة بأن تكريما للمرأة قدمت الأنثى على الذكر، وتعريفا بقيمة الرجل عرف الذكر ونكرت الأنثى، وهكذا. يعني بحث دقيق جدا، إذا قرأت القرآن انتبه إلى التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والجمع والجمع والفرد. يعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الباطل متعدد، أما الحق لا يتعدد. يخرجهم من الظلمات إلى النور، مو من الظلمات إلى الأنوار، ولا من الظلمة إلى النور. الباطل متعدد، في مليون باطل، بس ما في غير حق واحد. فالإفراد والتثنية والجمع أيضا لها شأن كبير، والتعريف والتنكير لها شأن كبير، والمطابقة وعدم المطابقة له شأن كبير، والتقديم والتأخير. هذا من نظم القرآن الكريم. وحينما تقرأ القرآن قراءة متأنية وتقف عند بعض مظاهر إعجازه البلاغي، تعلم علم اليقين أنه كلام الله عز وجل. فأحد العارفين بالله سئل: ما الحكمة من تقديم قوله تعالى الظالم على المقتصد والسابق في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات؟ فقال: إن الحكمة من ذلك هي أن الظالم له ذنوب جمة ومعاصي جلة تحملانه على الإياس من فضل الله والقنوط من رحمته، فابتدأ الله بذكرهم كي لا ييأسوا. بدأ بهم تشجيعا لهم على التوبة واهتماما بهم، والأم تهتم بابنها الشارد أضعاف ما تهتم بابنها البار. ابنها البار مطمئنة عليه، أما ابنها الشارد قلقة عليه، فاهتمامها ورعايتها ينصبان على ابنها الشارد. فربنا عز وجل بدأ بالظالم لنفسه، قال: لأن الظالم له ذنوب جمة ومعاصي جلة تحملانه على اليأس من فضل الله والقنوط من رحمته، فابتدأ بذكرهم كي لا ييأسوا، فأغلق باب اليأس عنهم وأخر ذكر السابق، لأن له طاعات كثيرة وأحوالا رفيعة تحملانه على الإعجاب، فأغلق باب المعجبين وتوسط بذكر المقتصد كي يتوسط مع الله ويعمل فيما بين الخوف والرجاء. يعني هذا يحمل عليه أنك إذا قال الراكع يا رب قال الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال الساجد يا رب قال الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال العاصي يا رب قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. هذا من حكمة تقديم الظالم على المقتصد. الظالم مكسور، لأنه يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى رعاية. قال: وقد ورد أن يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. كلام يعني يحتاج إلى توضيح. قال: لأن الصديق أقرب إلى العجب والمذنب أقرب إلى اليأس والقنوط. يعني دائما الإنسان إذا تفوق في أمامه مطب كبير، مطبه الكبير أن تزل قدمه إلى العجب، مطب كبير أن تزل قدمه إلى أن يتيها على الآخرين. هذا مرض الناجحين في الحياة. الإنسان حينما ينجح في عنده منزلق الغرور، فلذلك بشر المذنبين مكسورين يدون، وأنذر الصديقين عندهم شعور بالتفوق. فالبطولة أن تتفوق وأن تبقى مفتقرا إلى الله عز وجل، أن تتفوق وأنت في أعتاب الله، وأنت تمرغ وجهك في الأرض تواضعا لله عز وجل. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وقد حنى رأسه حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، تواضعا لله عز وجل. يعني أنت بحاجة إلى التواضع مليون مرة عند النجاح عند التفوق. والبطولة هكذا، أن تكون في القمة وأنت عند الله في أعتابه. أما إنسان لسبب تافه لتفوق بسيط يتيه على الخلق، يقول لك أنا. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: أولياء الله من خلقه وعماله في أرضه والدعاة إلى دينه، صاحب الدنيا بأبدانهم وأرواحهم معلقة بالرفيق الأعلى، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الغافلون، أولئك الأقلون عددا والأعظمون خطرا، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هذه صفات الصديقين، صفات السابقين، يعني أرواحهم معلقة بالرفيق الأعلى. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الغافلون، أولئك الأقلون عددا الأعظمون خطرا، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يعني الناس كلهم يستمرئون البيت الفخم والأساس الفاخر والطعام الطيب والمركب الحديث والنزهة الجميلة، أما المؤمن سعادته في المسجد، سعادته في معرفة الله، سعادته في الدعوة إلى الله، سعادته في خدمة الخلق، فتلاقي تعبان، بس لو شققت على صدره في سعادة بقلبه مع هذا التعب وهذا الجهد الشاق، ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. تلاقي هذا المنعم المترف اللي غرقان بالنعيم والفراش الوسير والطعام الطيب والأساس الفاخر، في بقلبه من الضياع، في بقلبه من القلق، ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. فالعبرة لا بالمظاهر، بالحقائق. بعد ما وصف سيدنا علي قال: بكى حتى على نحيبه، ثم قال: واشوقاه إلى رؤيتهم، يا ليتني رأيتهم. والله الحياة طافحة بها الأمثلة. تلاقي شخص بالمرتبة الاجتماعية في الدرجة الدنيا، قد يكون موظف صغير، قد يكون تاجر صغير، قد يكون شخص يعني مهمل مغمور، لكن لأنه قريب من الله عز وجل في قلبه من السعادة ما لا يوصف، متوازن، مطمئن إلى الله، مطمئن للمستقبل، ما في عنده قلق، سعادته أنه قريب من الله، يشعر أن الله راضي عنه. والله أيها الإخوة، يعني مرة كنت في عقد قران، قام أحد الخطباء ذكر نص يعني معروف، قال له: والله يا معاذ إني لا أحبك، اللهم صل عليه. والله بقيت جمع أقول: يا رب شو المرتبة هي؟ أن يقول لك رسول الله: والله إني أحبك. فالإنسان يمشي بالطريق والله بيحبه، خالق الكون، مين بيسترجي يقرب عليه؟ مين بيسترجي يناله بأذى؟ مين بيسترجي يوصل إله؟ إله يحب عبدا. بعدين صفنت، قلت والله محبة الله يعني بيدك، طيعه بتحبه، إذا أطعته بلقي بقلبك السكينة فتحبه، يعني محبته مستحيلة. الله عز وجل جعل طرائق له بعدد أنفاس الخلائق، يعني أنت ببيتك في طرائق إلى الله عز وجل، تربية أولادك طريق، بعملك الصدق والأمانة طريق، إتقان عملك طريق، خدمة الخلق طريق، ممكن يكون عملك طيب، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني في يسموه حركة إنسان بالحياة، شخص مجموع عمله، يعني طلع من بيته له عمل ورجع، صادق ما بيكذب، محسن ما بيسيء، منصف ما بيجحد، رحيم ما بيقسو، فرحمته مع انصافه مع محبته مع تواضعه مع خدمته مع بذل ماله مع بذل، هذا الشيء كله عند الله عز وجل كبير. فالمحصل المؤمن يشعر انه في رضوان الله، في رحمة الله، في ظل الله، له غالي على الله. قال وشوقاه الى رؤيتهم يا ليتني رأيتهم. أما في تعليق لطيف قال هذا وصف علماء، ليس هذا وصف علماء الدنيا الناطقين بالرقص والهوى، بل وصف علماء الآخرة. هذا المصطلح ورد في كتاب الإحياء، علماء الدنيا الذين يتنعمون في الدنيا ويعيشون بعلمهم حياة مترفة، أما علماء الآخرة الذين هم قدوة للناس. في شخص دنيا عريضة وقد تكون من طرف الدين، لكن يصدر فتاوى في تسهيلات لدرجة ما عاد في شيء حرام، تارة التمثيل مسموح به، وتارة الاختلاط مسموح به، وتارة الربا مسموح به، وتارة الموسيقى مسموح بها، وتارة الغناء مسموح بها، ما عاد في شيء. يعني هذا الشارد عن اللبن ما عاد في له سيئة أمام هذه الفتاوى. فلذلك قال هؤلاء هذا ليس وصف علماء الدنيا الناطقين بالرخص والهوى، بل وصف علماء الآخرة. نعم. وفي بعض الأقوال أن الجنة اشتاقت إلى أقوام واشتاق أقوام إليها، السابقون السابقون اشتاقت لهم الجنة. نعم. وفي قول للنبي اللهم صل عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وشوقاه إلى إخواني، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدكم يود أحدهم لو يشتري رؤيتي بأهله وماله. وقال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يعني لما تكون صادق وهناك من يكذب حولك، بتكون ورع وهناك من يتساهل حولك، بتكون تؤثر الآخرة وهناك من يؤثر الدنيا. حينما تعف عن مال لا يحل، حينما تعف عن علاقة لا ترضي الله عز وجل، حينما تعف عن مغنم كبير خوفا من الله عز وجل، فأنت غريب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال بعض الحكماء أهل الطاعة مشتاقون إلى الجنة والجنة مشتاقة إلى السابقين، يعني السابق الجنة تشتاق إليهم. طبعا هناك آية تؤكد ذلك، قال فما بكت عليهم السماء والأرض. المعنى المخالف أن المؤمن تبكي عليه السماء والأرض، مبارك المؤمن، أينما ذهب يذكر الله، أينما حل يحسن، أينما جلس يصدق، صدقه وإحسانه وتواضعه يصير يعني قدوة، يصير مبارك، ما بكت عليهم السماء والأرض. أما المؤمن تبكي عليه السماء والأرض. أيضا ورد في بعض الآثار أن يا داود ألا طال شوق الأولياء إلي وأنا إليهم لأشد شوقا. يعني في أناس سامحهم الله بيلغوا معاني الحب بين العبد والرب. إيه الله عز وجل قال يحبهم ويحبونه، مؤمن يحب الله عز وجل، ومن آثار محبته لله خدمته للخلق، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الله عز وجل أثبت حب الله للمؤمنين وحبهم له، وأعلى شعور هو أن تحب الله، لأنك إن أحببت ما سوى الله فالموت يفرق بين المحبين. أحبب من شئت فإنك مفارق، أما إذا أحببت الله عز وجل هو باقي على الدوام، أما أي شيء في الدنيا زائل. فالذي أحب إنسانا لا بد من أن يفرق الموت بينهما. نعم. جاء في الخبر أن جبريل هبط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا العبد الذي مات من أمتك فاهتز له عرش الرحمن؟ عبد مات فاهتز له عرش الرحمن، وفي رواية فرح الله بموته فنظروا فإذا هو سعد بن معاذ. يعني إنسان شخص تلاقي الآن ملايين مملينة لا شأن لها عند الله، قال تعالى لهم صغار عند الله لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وسيدنا معاذ حينما مات اهتز لموته عرش الرحمن، والإنسان بطاعته لله وإخلاصه وخدمته وبذل ماله ووقته وجهده هذا يصل إلى مرتبة أن يكون حبيب الله. لكن كلمة حبيب الله لرسول الله، أما أنت كمؤمن بتحب الله طبعا، ومحبتك صادقة وأثر محبتك في طاعته، فالحمد لله رب العالمين.